من عدم البناء عليها وإقامة المساجد عليها، لأنها لما بنيت عليها القباب وأقيمت حولها المساجد والمزارات ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون، وأنهم يغيثون من استغاث بهم ويقضون حوائج من التجأ إليهم فقدموا لهم النذور والقرابين، حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وما دعا بهذا الدعاء إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك، وقد حصل عند القبور في كثير من بلاد الإسلام. أما قبره فقد حماه الله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقد حماه الله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات من بعض الجهال أو الخرافيين، لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره، لأن قبره في بيته وليس في المسجد، وهو محوط بالجدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. المسجد بعيد، ما يرى حتى من النافذة التي يظن الناس أنهم سيرون القبر منه، لأن الفتحة تلك إنما هي في اتجاه القبر فقط، وإلا الحجرة محاطة بالجدران، حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، محاطة بالجدران من جميع الجهات، ثم بعدها جدار آخر، ثم ثالث وهو الذي فيه الفتحة. فإذا بعيد، ما حتى الذي يظن أنه يرى القبر ما أحد يراه، الذين يذهبون ينظرون يحاول ينظر من النافذة ما سيرى شيئا، القبر بينك وبينه ثلاثة جدران. وعلى هذا أيضا لا ينصح بالحرص على الذهاب إلى جوار الحجرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هنالك، ما ينصح بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعلى هذا فصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام وسلامك في التشهد الصلوات أفضل من الذهاب إلى جوار الحجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.